انتبهوا من هؤلاء الرويبضات، يأتون من الآفاق أو من بلدان عدة، أو قد يكون من أهل البلاد نفسها، فينشرون القلاقل والفتن ويثيرون الشكوك والشبهات ويظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم ويعينون على الظلم ويمتحنون الناس بالظلم والجور والإفك بدعوى الانتصار للحق وأهله. قلت مرات وكرات ولا يجادل في هذا إلا رويبضة، الانتصار للحق والدفاع عن أهل الحق وبيان الحق للخلق يجب أن يكون على طريقة أهل الحق، أن تنتصر للحق بطريقة أهل الحق، أن تنتصر لعلماء الحق بطريقة علماء الحق، أن تنتصر للسنة بطريقة أهل السنة ليس بطريقة أهل الأهواء والبدع والشكوك وإثارة النعرات والحزازات وبث الفرقة، يأتي من هنا أو هناك أو هنالك، ليس له سنة أو سنتين أو إن شاء الله 20 سنة، لكنه أهوج أعمى، عامي أعمى، وإنما قيل للعوام عوام مشتق من العمى. وقد قلت مرارا أيضا في هذا الجامع وغيره، أولا تعلمون أن هناك من طلبة العلم من هم عوام؟ وتكلمت في هذا وبينت هذا ونقلت نقولات عن بعض أهل العلم في هذا، أمثال هؤلاء الرويبضات الفتانون الذين يتكلمون في أمر العامة والدهماء والنوازل العظام التي أمسك عنها فحول العلماء وكبار أهل العلم أحيانا يمسكون، لا لجهل ولكن الأمر يحتاج إلى تأن، لكل مقام مقال ولكل ميدان رجال، وليس كل ما يعرف يقال. فأقحموا الناس وأقحموا الأمة وامتحنوها وبثوا القلاقل والفتن شرقا وغربا، هؤلاء هم الرويبضات. ولو سألت الواحد منهم عن أمور العبادات والفرائض التي فرضها الله على خلقه من الأركان الخمسة التي يأتيها ويجب عليه أن يأتيها من الصلاة أو الصيام أو الحج إن كان قد وجب عليه الحج، أو الزكاة ممن كان أو وجبت عليه الزكاة، أو غير ذلك من الأركان، لربما وقف حمار الشيخ في العقبة. لا يجوز الانتصار للحق بطريقة أهل الباطل، لا تدفع البدعة، لا تدفع البدعة إلا بالسنة، لا تدفع البدعة ببدعة، لا يدفع الخطأ بخطأ، يدفع الخطأ بالصواب وبالصحة، يدفع الباطل بالحق، يقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. لا يدفع الباطل بباطل، ولا ترد البدعة ببدعة، ولا ترد السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وكيف يكون الأمر حسنا إذا ما كان موافقا للوحيين، مخلصا العبد فيه لله جل وعلا، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأتي هذا وذاك وذياك ويتكلم ويدعي الانتصار وهو من أبعد الناس عن انتصار للحق، لا والله ما ينصر الحق بمثل هذا، لا ينصر الحق بمثل هذا ينصر الحق بالحق وبالعدل، لا تظلم لا تجور، فضلا أن تكذب، فضلا أن تدعي أمورا لم تحصل وتخيلات وتهيؤات ووساوس وخطرات، وتسيء الظن في المسلمين وفي أبناء الموحدين وتنشر في الناس القلاقل، لا يجوز. ولا يعين على هذا إلا مفتون، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول بارك الله فيكم، انتبهوا من هؤلاء الرويبضات، انتبهوا من هؤلاء الرويبضات الذين يفسدون ولا يصلحون، والله لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين بارك الله فيكم. لأننا ما أن تغيب، تغيب عن الظهور لوهلة لعارض أو نحوه إلا وتسمع الصيحات من هنا وهناك والكتابات والرسائل والقيل والقال، ما هكذا يا سعد تورد الإبل بارك الله فيكم، ما هذه القلاقل؟ ولماذا؟ أين القواعد؟ أين أصول أهل الحق؟ أين تقريرات أئمة السنة؟ أين هي؟ كلها تغيب وتذهب وتذوب. قد قلت وأنا أذكر، عندما ظهر الحدادية الغلاة وهم المتنطعون، وهي نسبة إلى الحداد كما تعرفون محمود، طعنوا في علماء السنة وفي أهل السنة المحضة، وشغبوا على الناس وعلى العامة والدهماء، شككوا الناس في الصلاة على الجنائز في المسجد النبوي، الناس تخرج ينادى للصلاة على الجنازة، هؤلاء يخرجون زرافات ووحدانا، وهكذا بحجة لا ندري مات على السنة أم على البدعة، لا يحضرون حلق العلم بحجة أن هذا الشيخ عند عليه وفيه وكذا، ها؟ لا يقرؤون كتب العلم بحجة أن هذا وأن ذاك، فيكتب ذياك ترتيب السني أبو عبد الله الحداد، لا السني تصدى لمثل هذا إلا ذاك، وغيرها وغيرها وغيرها. هم والقطبيون التكفيريون الذين رفعوا لواء الحاكمية، وأولئك الذين رفعوا لواء الانتصار للسنة، كلها كذب، هم وجهان لعملة واحدة متبطنة للتكفير. بدعوى الانتصار للسنة طعنوا في علماء السنة، ونالوا من أشياخ السنة ومن طلبة علم السنة، وتكلموا في أعراضهم، ولم يبقوا واحدا من علماء السنة، بدءا من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مرورا بمن دونه، حتى كتب ذياك الخميس، يعني يرد فيه على الإمام الألباني رحمه الله، شبه كتابه بالجيش، له ميمنة وميسرة إلى آخره، فلم يسلم منهم لا متقدم ولا معاصر ولا سابق ولا لاحق. وأولئك القطبيون رفعوا شعار الحاكمية إن الحكم إلا لله كأسلافهم الخوارج، فكفروا واستباحوا، وأنتم ترون نتائج أفكارهم في كثير من البلدان. فهم وهؤلاء الحدادية وجهان لعملة واحدة بدعوى الانتصار، فهؤلاء الرويبضات كذلك التوافه يتكلمون في أمور لخلخلة الصف وشقه ونزع روح الألفة التي تكونت بحمد الله على السنة، وشق الصف قدر الاستطاعة. ولا شك أن هذه الأجهزة وهذا الإنترنت جعل الجبان شجاعا، وجعل الهر أسدا، كالهر انتفاخا يحكي صولة الأسد، يجلس خلف الجهاز أول كانوا يعمدون إلى أماكن الإنترنت، لابد يمشي إلى مكان ويجلس بين زوايا، صحيح، ويمكن يعني يغلق الستار ولا يغلق الأنوار حتى لا يراه أحد، لأنه متستر على بلية وعلى بدعة وعلى خراب. يتناجون دون العامة. أما الآن ممكن تجده في زاوية المسجد هناك، ممكن خلف الباب ولا تحت الجدار ولا بين الطرقات، يريد أن يكتب سريعا. أو ما يعلم أمثال هؤلاء أن الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو ما يعلم هؤلاء أن الله جل وعلا يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. هل يكفي عند الله برهانا أن تقول: سمعت فلانا قال؟ هذه ليست حجة، انتبه، لا يكفي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين أو في الحديث الصحيح: عندكم فيه من الله إيش؟ برهان. ما هو البرهان؟ ماذا قال أهل العلم في معنى البرهان؟ البين الواضح لا لبس فيه ولا تأويل، تبينه. عندنا فيه من الله برهان. سيسألك الله عن ذلك، فأعد للسؤال جوابا، الجواب المنجي. لا تقول: ها ها، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. لا دريت ولا تليت، أنت مأمور باتباع ما أنزل إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنت مأمور بهذا. فقف وتأمل بارك الله فيك، ولا تهلك نفسك. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده: من صمت نجا، من صمت نجا. وفقكم الله وسددنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه جواد كريم.